بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زلنا في القاعدة الثالثة في الرسالة التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود. اللهم المتكلمين قولهم بتماثل الأجسام يقول قول باطل، نعم، سواء فسر الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيول. هيول والصورة. الصورة. يعني هذه تعريفات دول المتكلمين لمعنى الجسم. هذا المركب بين الهيول والصورة. الصورة وهيول اللي هي يعني الشكل العام ده. نعم. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المختلفة وعلى أنها متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجوهر المفرد وعلى أنه متماثل. الجوهر المفردة هي الذرات، يعني طبعا بالنظر العقلي قالوا هذه الموجودات كلها إنما قال الجسم هو ما مركب من الجوهر المفردة، ومعنى الجوهر المفردة الذرات، لأن من كل جسم عندهم إذا فتكته للنهاية تصل ما بين إلى جزء لا يتجزأ، جزء إلى أخر التجزئة. وكان هذا مفهوم الذر القديم، ان كل جسم في النهايه اذا حللته او فتكته من اي شيء، حديد او صلب او نحاس او غيره، فانك تصل الى جزء لا تجزء. ثم على ذلك علم بعد ذلك ان هذا الجزء الذي لا تجزء يتجزء، ان الذره بعدين لما علم كيف دخول اليها وتفتيتها عباره عن، وجد أن الذرة إنما هي عبارة عن نواة معينة فيه ما يسموه بالإلكترونات التي تدور حولها، وأن عدد هذه الإلكترونات هو الذي يعني يميز يعني جسم عن جسم. مثلا الحديد، مثلا ذرة الحديد حولها عدد معين، دورة الهيدروجين هي أصفيتها أنها إلكترون واحد يدور حولها، وأن فك هذه الإلكترونات عن بعضها هو الذي ينشأ منه هذه الثورة العظيمة للذرة من انطلاق أشعة، ذاك أنواع من الأشعة، وانطلاق حرارها إلى بركان، تصير الذرة الصغيرة هذه عبارة عن بركان تصير بعد ذلك من الصغير. فوجد هذه، المهم أن تعريف المناطق يعني القدماء للجسم أنه هو المكون من ذرات، تسمى الذرة هذه الجوهر الفرد، جوهر الفرد الذي لا يليق، ثم علم بعد ذلك هذا تعريفهم لها. لكن علم بعد ذلك ان هذا الجوهر الفرد اصبح الكترون، والالكترون هذا الان ما هو معلوم شنو هو، يعني ايش حده، لا يمكن حده، هذا اصبح فوق هذا، يعني هذا الالكترون الذي لا يرى وانما تعرف حركته بهذا الان، يعني يضبط مساره الان، فكل الاجهزه اللي الان في الاجهزه هذه اجهزه الكترونيه، هذه انما هي تدور في الالكترون هذا الذي يعني يتحكم فيه ويديرها. فهو أمر فوق، يعني لماذا هو هكذا وكيف يتفكير من أسرار المادة التي لا شك أنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا هم مقالتهم هذه حتى يعني يفرقوا بين أن الله لا يمكن أن يكون من مادة هذا العالم، فإنه كل ما يوحي ويوهم بأن الله جسم عندهم نفوه لهذا الأمر حتى يكون مشابه، إنه يرى فقال يرى لسر الأجسام، فبالتالي إذا هو يعني وهو ليس بجسم إذا لا يرى، فنفوا الصفات بناء على يعني تعريفهم للمادة على هذا النحو. نعم. وعلى إثبات الجو بالفرد وعلى أنه متماثل، وجمهور العقلاء يخالفون متماثل، نقول جوهر المفردة متماثلة ما في نهاية، تشكيلها هو الذي يغير في أشكالها بعدين. نعم. وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. نعم. والمقصود هنا أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيم الإيمان على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعون لهم في اعتقاده لإطلاق الرافضة النص على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وبناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي. ما هو لازم هذا كلام يعني كل من عندهم يعني الشيعة مثلا كل عندهم كل من يوالي أبو بكر وعمر يصير ناصب، لأن عندهم الضرر أن من والى أبو بكر وعمر فبالتالي لا بد أن يعادي علي بن أبي طالب. هذا كذب كله، هذا كذب، لأن علي بن أبي طالب وأبو بكر وعمر لا يكونوا صحابة، والمسلمون يوالونهم جميعا، بل أبو بكر كان أعظم يعني ولي لبل علي بن أبي طالب، هو من أعظم ولي لأبي بكر وعمر، هم أولياء بعض من جميع مؤمنون. لكن يعني الشيخ طبعا بيشبه هنا كلام المناطق في أن من يعني آمن ب يعني صديقهم أقوالهم في تماثل الأجسام فهو بالضرورة لا بد أن ينفي صفات الله تبارك وتعالى، بل يؤمن بأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، الله سبحانه وتعالى مستوى العظيم، فهو كما وصف نفسه ولا يلزم من إثبات ذلك أن يكون يعني تشبيهه بخلق، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. نعم. وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. نعم، المقدمة الأولى اللي هي قولهم أن من يوالي أبو بكر وعمر فإنما يعادي بالضرورة عندهم علي بن أبي طالب. نعم. ولهذا يقول هؤلاء أن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه. نعم. وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها، وأيضا الاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا أثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم. وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه. نعم. لكن نفي التشبيه يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال الأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عنه. هذه مقدمة مقدماتهم باطل، لو ثبت هذا لكان جسما، يقول لو ثبت هذا مثلا الوصف أن الله يرى لكان جسما، هذه مقدمة باطلة، لأن الله ليس كمثله شيء، فإن الله تبارك وتعالى يعني متصف بصفاته غير مشابه عن المخلوق لخلقه، فثبت له أنه يتكلم سبحانه وتعالى وأنه يأتي لفصل القضاء وأنه مستوى عن عرشه، يعني كلها أثبتها الله لنفسه معنى في المشابه، لكن عندهم أنه إذا ثبت هذا يكون جسم، هذه مقدمته، وإذا كان جسم فعندهم الأجسام كلها مثل بعضها، فإذا يستلزم المشابه، لأن كل الأجسام عندهم هذا هو جسم يكون هو كبقية الأجسام كبقية المخلوقات، فمقدمتهم باطلة، هذه مقدمتهم باطلة، نقول يثبت هذا لله تبارك وتعالى كما أثبته لنفسه، لكن لا يقتضي ما يثبت الله أن يكون مشابه لغيره سبحانه وتعالى، فإن حتى الأجسام التي هي أجسام يعني المخلوقات أشك أنها متباينة هي وهي كثير مخلوق، فليس الملك كالإنسان، هذا الملك الله خلقه من نور، خلق الإنسان من طين، خلق الجان المارد من نار، وهم أجسام، لكن بينهما من الفروق ما بين هذا وهذا، الله سبحانه وتعالى خير خلق كل أجسام، فالقول بأن الأجسام كلها يعني متشابهة وهي من شيء واحد بينهم ليس بصحيح، بل هناك تفاوت بين الأجسام اللي هي أجسام مخلوقة، فلأن يكون التفاوت بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه من باب الأولى، ما في لا مشاركة بين الله سبحانه وتعالى يعني في صفاته وبين خلقه، فصفات الله تبارك وتعالى لا يخصم بتعليم، وصفات المخلوق مناسبة للحال. لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشويع على نفي التجسيم. فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله. وإنما المقصود هنا أن مجرد الإقرار في نفي ما ينفي أن مجرد نفي التشبيه لا يفي. ما من شيئين إلا يشتبهان من وجه ويشتبهان من وجه. لا، ما من شيئين، أي شيء حتى من المخلوقات يجتمعان من وجه ويختلفان من وجه، ففي إنسان وإنسان، حتى الأخ وأخي يمكن يشتبهون في صفات كثيرة، لكن يختلف كل منهم بعد ذلك له يعني صفاته والأشياء التي ينفرد بها عن غيره. بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه مقدس عنه، سبحانه، أن هذه طريقة صحيحة. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثله غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثل فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. نعم، ما هو من خصائصه فإنه لا يشترك معه شيء فيه، مثل الخلق. الله جعل الخلق من خصائص الرب جل وعلا، فلا شيء من مخلوقاته يشترك مع الله تبارك وتعالى فيه، فالله خالق كل شيء، والخلق ليس من صفة أحد إلا هو سبحانه وتعالى، ما جعل الله تبارك وتعالى فيه. يا أيها الناس ضربوا مثلا في السماء ولا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، كل ذو الذين زعمتم من دونه من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فكل ما اختص الله تبارك وتعالى به لا يشارك فيه أحد يعني من صفة أو من حق، فلا يشاركه أحد من خلقه جل وعلا. فمن ادعى لغير الله تبارك وتعالى هذا مختص الله به يكون كافر، من ادعى أن هناك من يخلق مع الله يبقى كافر، وكذلك من اختص به أنه الإله وحده اختص الله نفسه به، فكل من ادعى ألوهية لغيره فهو كاذب في هذا، لأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وكل إله غيره باطل. وهكذا ما اختص الله به نفسه سبحانه، لكن ما يختصه الله تبارك وتعالى به وقد وصف به بعض عباده يكون التفاوت بينهما كالتفاوت بين الله وبين خلقه، مثل السمع والبصر والرحمة. لا شك أن من مخلوقات الله ما يوصف بالسمع والبصر، والله يوصف بالسمع والبصر، لكن ما بين سمع الله وبصره وما بين سمع المخلوق وبصره من التفاوت والبعد ما بين ذات الله وذات المخلوق، هذا الله سميع بصير، لكن سمعه لا يقوم بذاته، فالإنسان سميع بصير ناسب لحاله. إذا أصبح الصفات المنسوبة إلى الله تبارك وتعالى لا صفة اختص الله بها نفسه، ما جعل أحد من خلقه يشاركه في هذه الصفة أو يطلق عليه مثل هذا في الخلق الألوهية. وكأما في صفات الله تطلق على البصر ويطلق على الله السمع والبصر والرحمة، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، حوما في الأرض يرحمكم في السماء، فالعبد يرحم والله يرحم، حيث رحمة الله تبارك وتعالى لا يخفى ذلك، فالعبد مناسبة للحال. نعم. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. نعم، كل صفة من صفات الكمال فالله متصف بها على وجه لا يماثله أحد. كل صفة من صفات الكمال مثل الرحمة والعلم والسمع والبصر كما والحياة، كل هذه صفات يعني كمال، الله تبارك وتعالى لا يماثله أحد في هذه الصفة، وإن كان يتصف بها المخلوق نعم. ولهذا كان مذهب السلف الأمة وأنه إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات. نعم. كان قليل أن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب عليه، وامتنع عليه ما امتنع عليه. أي شبهة شبهة الله. نعم. قيل هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا. نعم. كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا سميعا عليما بصيرا. فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فأن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إنكارا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. وذلك أن القدر المشترك القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو البصر أو السميع أو البصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر. السمع البصر هذا أمر مطلق كلي ما أحد يختص به. نعم. فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم. نعم. فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. نعم. فإن كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة الكمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة ولم يكن ذلك شيء مما يدل على خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محظورا أصلا. نعم. بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا. نعم. ومن نفي هذا ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. ولهذا لما اطلع العلم على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة. وكان جهم يمكن أن يسمى الله شيئا. سمى الله شيئا. الشيء. هو سمى الشيء. نعم. ينكر أن يسمى الله شيئا. وربما قال الجهمية هو شيء لا كالأشياء. فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل العام. والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه منزه عن خصائص المخلوقين وملزومات خصائصه سبحانه. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له وغلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد المخاد إلا معينا مقيدا. معينا مقيدا. نعم. قدر المشترك عرف كل السمع والبصر والأمانة والعلم هذا مو موجود في الخارج معين، يعني مو موجود قائم من نفس العلم أو الرحمة، إنما وجوده في المثل. ما تقول الفلان يرحم ورحمة فلان وعلم فلان فهذا نسبة، فإذا نسبة الله تبارك وتعالى يكون علمه علم الله تبارك وتعالى، لكن العلم لا يوجد في الخارج في الأعيان، يعني ليس له عين قائمة اسمها العلم، وإنما وجوده في الخارج خارج الذهن إنما هو يعني حسب النسبة في الأعيان، أما هو ليس قائما في ذاته وإنما قائم في الأذهان، يعني قائم العلم يعني تتصور العلم تصور ذهني، لكن تصور عيني لا، ما يطلع في الأحيان إلا يعني وهو مختص بمن ينسب إليه. نعم. وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه. وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لأن الموجودات في الخارج لا يشارك أحدهم الآخر في شيء موجود فيه. يقصد في الخارج يعني في خارج الذهن، أحد يشاركها إلا فيه. فالكل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. ولما كان الأمر كذلك، كان كثير من الناس متناقضا في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطر أنه لا بد من إثبات هذا على تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النقاد. يظن متناقض، حط هذا فيما يثبته ويروح ينفيه فيما ينفيه. نعم. ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة بأن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد عن ماهيته. نعم. وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعلوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد عن ماهيتها أم لا. وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحريف. وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والخير فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. نعم، كما ذكر هذا في رده على الرازي في كتابه تأسيس التخصيص، أكثر كتاب الشيخ رد فيه وبين هذه فساد هذه الأوقات. نعم. وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج. نعم. بخلاف الماهية التي في الذهن، لأنها مغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ ذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، فهذه الألفاظ كلها متواطئة. فإذا قيل أنها مشككة لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ الآخر الذي يراعي فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به أو العالم القائم به. وكذلك الأحوال التي تتبادل فيها الموجودات وتختلف، لها وجود في الأذهان وليست الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه ذلك وتختلف به. وأما هذه الجملة المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانتفع له باب الهدى وانفتح له باب الهدى وإن كان إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال أخسر إن شاء الله.